بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك عليه رحمة الله: العدد ثلاثة بالتاء قل العشرة في عد ما أحده مذكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: العدد أي الأحكام المتعلقة بالعدد والمعدود، كيف تكلمت العرب بالعدد والمعدود. نعم، قول. ثلاثة بالتاء قل للعشرة. قال رحمه الله: ثلاثة بالتاء قل للعشرة. أيوة، زين. في عد ما أحده مذكرة. قال: ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرة. ثلاثة بالتاء، العدد هم يبدأون من اثنين وانت طالع، تعدد الشيء والعدد يبدأ من اثنين وانت صاعد. قال: ثلاثة بالتاء، أراد أن يعطينا القاعدة الأولى من قواعد باب العدد، هو أن العدد إذا كان من الثلاثة إلى عشرة فإنه يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. قال لك: ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرة. ثلاثة بالتاء، ثلاثة بالتاء، مش ثلاث، وثلاثة ثلاثة بالتاء، أي بتاء التأنيث في آخره. قل للعشرة أي من الثلاثة إلى العشرة. ثلاثة بالتاء قل العشرة، متى؟ في عد ما أحده مذكرة، أي في عد ما كان الواحد منه مذكرا. في عد ما أحده مذكرا، أي في عد ما كان واحده مذكرا. فإذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا، وإذا كان كما سيأتي، وإذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا، وسيأتي المثال في ذلك. نعم، زيد. في الضد جرد والمميز. قال لك: في الضد جرد، في الضد جرد والمميز جرور، هذه مسألة أخرى. في الضد جرد، في الضد أي إذا كان المعدود مؤنثا فجرد العدد من التاء. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. صلى الله عليه وسلم سخرها عليهم سبع ليال، الليالي جمع ليلة وهي مؤنثة، إذن المعدود مؤنث، فالعدد يكون أقول لك ما فيش سبع ليال، ما قال سبعة ليال، سبع ليال، واضح. نعم. وثمانية أيام، أيام جمع يوم، اليوم مذكر والمؤنث مذكر، فناسب أن يكون عدده، فعدده يكون مؤنثا، وثمانية أيام، هذا هو المعنى. قال تقول مثلا عندي، أو مثلا ها هنا ثلاثة رجال، ثلاثة رجال عندي نحو أربعة آلاف، وأملك وهكذا الأمثلة التي يمكنك أن تقول. فمع قول ثلاثة رجال، أربعة رجال، خمسة رجال، ستة رجال، سبعة رجال، ثمانية رجال، تسعة رجال، عشرة رجال، واضح. وإذا كانت مع المؤنث تقول ثلاث نسوة، أربع نسوة، وخمس نسوة، وست نسوة، وسبع نسوة، وثمان نسوة، وتسع نسوة، وعشر نسوة، وهكذا. زيد. والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. والمميز جروري أي ما يميز العدد، كما أخذنا في التمييز، العدد له ما يميزه. قل عندي ثلاث رجال، ثلاثة، أو مثلا ها هنا ثلاثة رجال، رجال معنى التمييز، يكون مجرورا لأن العدد يكون مضافا إليه، لأنه مضاف إليه، العدد مضاف إلى المعدود. قال لك: والمميز جري، أي ائت به مجرورا. ومئة والألف للفرض أضف. لا لا لا، قال في ضد، قال في ضد جري دون مميز جروري جمعا بلفظ قلة، جمعا بلفظ قلة في الأكثر. لازم تقرأ، لا بش صوتيش. اللي يضيعوا بزاف ابيات جمعا بلفظ قلة في الاكثر. والمميز جروري واتي به جمعا في بلفظ قلة في الاكثر اي الغالب في المعدود من 3 إلى 10 يكون جمع قلة. هذا هو الكثير في لغة العرب. ستأتينا جموع قلة، فعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، هي أوزان جموع القلة. قال جمعا ونميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر أيتي به جمعا بلفظ قلة في الأكثر أو في الأشهر. ففي الأكثر هو المميز من العدد أو المعدود في الأعداد من 3 إلى 10 تكون جمع، هذه الأولى. والغالب أن يكون ذلك الجمع جمع قلة، يعني إذا كان للكلمة جمع جمع قلة وجمع كثرة فالأكثر أن يؤتى بجمع بجمع القلة، أكثر أن يؤتى بجمع القلة، هذا فيما له جمع قلة. أما ما لا جمع قلة له ليس له إلا جمع كثرة فيؤتى به 3 رجال ما كانش، لا يوجد رفضة رجل لا تجمع إلا جمع كثرة ما كانش فيها جمع، واضح رجال فعال. لكن ما أمكن جمعه جمع قلة فالأكثر أن يكون على فالأكثر مع العدد من 3 إلى 10 أن يكون جمع قلة ولا يكون جمع كثرة. تقول مثلا عنده 3 أينق على زينة أفعل وعنده 10 أفلس وهكذا. هذا هو الأكثر. ومن القليل قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. شوف هنا العدد من 3 إلى 10 3 قروء جمع قرء. القرء يجمع جمع قلة على أقراء ويجمع جمع كثرة على قرء، وهنا جاء بجمع الكثرة وهذا من القليل. الكثير أن يؤتى في العدد من 3 إلى 10 بجمع القلة. العدد من 3 إلى 10 الكثير فيها أن يؤتى معه بجمع القلة ومن غير الكثير أن يؤتى فيه بجمع الكثرة كما في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ويجمع على أقراء. ومئة والألف للفرد أضف، ومئة بالجمع نزرا قد ردف. قال لك ومئة والألف للفرد أضف، أعداد المئات والألوف، مئة وألف تضاف، الأصل أنها تضاف للفرد. تقول مثلا ها هنا 100 رجل تقولش 100 رجال تقول 100 رجل، ها هنا 1000 رجل 1000 نسوة عندي نحو 1000 كتاب وهكذا. ومئة والألف للفرد أضيف، يعني يكون مميزها وجه مفردا لا جمع. ومئة والألف للفرد أضيف، ومئة بالجمع نزرا قد ألف أو قد ردف. أما لفظ مئة على قلة قد يكون المميز مميزه وجه جمعا على قلة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لا ولا في ولا في قراءة حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. في قراءة غيرهما 300 سنين وازدادوا 9، لكن هنا على الإضافة سخرها عليهم 7 نعم ولبثوا في كهفهم 300 سنين. فهذا المميز الذي وقع مضافا إليه جاء جمعا والأصل أن يكون المميز من الألف والمئة مفردا لا جمعا. هذا من القليل أن النزر جاء به القرآن الكريم. وأحد اذكر وصله بعشر مركبا قاصدا معدود ذكر. قال وأحد اذكر وصله بعشر، اذكرنا من 3 أنت طالع يذكر الآن ما فوق 10. قال وأحد اذكر وصله بعشر مركبا قاصدا معدود ذكر. قل ها هنا 11 رجلا، قل عندي 11 كتابا مبني على الفتح، مبني على الفتح في الجزئين. يقول هذا مركب تركيب 11 11 11 13 14، هذا يلازم البناء على هذا، يكون مبنيا على النصب في الجزئين. قال وأحد أذكر وصلنه بعشر، من 11 تطالع تقول 11 سيأتينا في 12 خصوصية 12 12 كما سيأتي 13 14 15 16 17 في المؤنث كما سيأتي 11 12 هذا مستثنى 13 14 15 16 إلى آخره كما سيأتي. قال وأحد وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا أي مركبا هذا التركيب يكون مبنيا على الفتح في الجزئين. قصيدة معدود ذكر إذا كان المعدود ذكرا تقول فيه 11 رجلا 11 كتابا وأما إذا كان المعدود أنثى فسيذكره. قول وقل لدى التأنيث 11 والشين فيها عن تميم كسرة وقل لدى التأنيث أما إذا كان المعدود مؤنثا ما تقول 11 أو 10 أو 10 ثلاث لغات والأخيرة هي أضعف اللغات وهي لغة تميم لما فيها من الثقة. تقول مثلا فهنا 11 امرأة 11 امرأة أو 11 امرأة أو 11 امرأة على لغة تميم بالكسر. وش قال هنا والشين والشين فيها عن تميم كسر عن تميم في الشين كسر والشين فيها أي في هذه الشين عن تميم لغة تميم كسر وهي مع ما فيها من الثقل. الأفصح أن يقال 11 هنا 11 امرأة 11 امرأة نعم زيد ومع غير أحد وإحدى ما معه ما فعلت ففعل قصدا نعم. قال ومع غير أحد وإحدى ما معه ما فعلت ففعل قصدا. قال لك ما سوى 11 وإحدى عشر فاستعمل معهما. قال ومع غير أحد وإحدى ما معهما نعم فعلت ففعل قصدا أي ما فعلت معهما من البناء كقولك 13 أو 12 12 لها حكم يخصها 13 أو 13 تقول 13 رجلا ما يتكلم عن لفظة 10 ومع غير أحد وإحدى وهي لفظة 10 ما معه ما فعلت فافعل قصدا. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال رحمه الله تعالى ومع غير أحد وإحدى ما معه ما فعلت فافعل قصدا. شو هذا يتعلق بالموضوع؟ قلنا احنا في المذكر تقول أحد عشر حفظ مني أحد عشر رجلا وعنثى وش تقول إحدى عشرة امرأة. أحد عشر عشرة مش مؤنث حذفت هاء التأنيث المناسبة للتذكير وإحدى عشرة امرأة شو أثبتت هاء التأنيث أثبتت هاء التأنيث المناسبة للمؤنث أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة. هنا يتكلم عن غير لفظة أحد وإحدى يتكلم عن العشرة. قال ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا. مثلا تقول مثلا فتثبت التاء مع التأنيث وتحذفها مع التذكير. تقول مثلا اثنا عشر رجلا واثنتا عشرة امرأة ثلاثة عشر رجلا ثلاثة عشرة امرأة أربعة عشر رجلا أربعة عشرة امرأة وهكذا وتصعيد. ما تكلمك على لفظة واش على لفظة عشر وبعد قليل سيتكلم عما قبل العشر وهي اثنا واثنتا وثلاثة وأربعة إلى آخره. واضح هو يتكلم هنا على لفظة عشر ومع غير أحد وإحدى ما معه ما فعلت فافعل قصدا من حذفها التأنيث مع المذكر وإثباتها مع المؤنث. زيد ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدم كما قال لك ما قدم الفوق ولثلاثة وتسعة وما بينهما ما ركب تركيبا إحدى عشرة بنصب الجزئين، فحكمهما ما قدم في الأول من التجريد مع التأنيث والذكر مع وذكر الهاء مع المذكر. ناوي يتكلم منا على ثلاثة وأربعة وخمسة، قول ثلاثة عشر رجلا، شوف تثبت التاء مع المذكر وتحذف مع المؤنث، ثلاثة عشر رجلا، ثلاثة عشرة امرأة، أربعة عشر رجلا، أربعة عشرة امرأة، خمسة عشر رجلا، خمسة عشرة امرأة، وهكذا تصاعد إلى تسعة. واضح شوية، فيها دقة شوية على بينك هنا بدها كذا زيد. ولي ثلاثة من ساعة وما بينهما إن ركب عود، ولي ثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدم، أي ما قدم فهو لثلاثة، لثلاثة إلى تسعة ما قدم إذا ركب تركيب إحدى عشرة. وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا وعشرة وأولي عشرة اثنتي وعشرة وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكر. قال لك برك هو قال لك من ثلاثة لتسعة، لكن اثنا عشرة واثنتا عشرة فيما شيء من الخصوصية. قال وأولي عشرة اثنتي، قال لك في اثنا عشر واثنتا عشر تثبت التاء فيما قبل لفظة عشر مع المؤنث وتحذف مع المذكر. هذه خصوصية لفظة اثنا عشر واثنتا، تقول ها هنا اثنا عشر رجلا وهنا اثنتا عشرة امرأة، بالحذف في الجزئين وبالذكر في الجزئين، بحذف هاء التأنيث في الجزئين مع الذكر اثنا عشر رجلا، وبذكر تاء التأنيث وهاء التأنيث في الجزئين مع، لما تقول اثنا عشرة وأولي عشرة اثنتي وعشرة وأولي، قال لك وأولي عشرة اثنتي، أولي أيتي ب وأولي عشرة اثنتي، أيتي بعشرة بعد اثنتي مع المؤنث، قول ها هنا اثنتا عشرة أو مررت باثنتي أو رأيت اثنتي عشرة امرأت، وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثنين. أيوة زين. إذا أنثى تشاء ذكر بحسب، وعشرة اثنين أي وأولي عشرة اثنين، قل اثنا عشر رجلا مررت باثنى عشر رجلا رأيت اثنى عشر رجلا. زين. واليا لغير الرفع وارفع بالالف والفتح في المثنى، احنا قلنا ما سبق من غير المثنى او من غير اثنين، عفوا من غير عدد اثنين في هذا الباب يكون مبنيا على الفتح، على فتح الجزئين. اما مع لفظة 12 و12 فانه معرب، كلمة الجزء الاول معرب، فاذا رفع تكون علامة رفعه الالف، واذا جر او نصب تكون علامة جرها ونصبه الياء. تقول ها هنا اثنا عشر رجلا اثنتا عشرة امرأة، رأيت اثني عشر رجلا رأيت اثنتي عشرة امرأة، تقول مررت باثني عشر رجلا مررت باثنتي عشرة امرأة، وهكذا. وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حين، وميز العشرين أعداد العشرات من عشرين حتى التسعين، تمييزها يكون مميزها يكون واحدا، قل عشرين رجلا قل عشرين رجالا، رميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حين، أربعين رجلا قل أربع هنا أربعون رجلا، لقيت أربعين رجلا ما تقولش رجالا، وهكذا مررت بتسعين رجلا ما تقولش بتسعين، أي المميز مميز يكون أن المعدود يكون مفردا لا جمع. وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حين، ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. في الحقيقة كان بعض إخواننا طلب أن نزيد بعد العشاء حتى نمضي، لأنه صار من العسير يعني نأتي مبكرا. إحنا نقول شوف إذا تيسر لنا أن ننضبط، إذا تيسر لنا أن نبدأ الدرس بعد المغرب فيما نستقبل أي مباشرة فحسن، هذا هو الأحسن أفضل، لأن ندرس بعد العشاء، لأن بعد العشاء حين أكمل أدخل هناك من يدرس عليه داخل المقصورة، يعني أدرس بعد العشاء. فإذا لم يتيسر نزيد بعد العشاء شوية، إذا لم يتيسر إلا هذا نزيد، لكن إن شاء الله سنحاول أن يكون الدرس يعني بعد المغرب إن شاء الله تعالى. إذا لم يتيسر هذا ربما نفكر في الاقتراح الثاني، فنجعل صلة بعد صلاة العشاء بإذن الله وحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين. نعم.